بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع دروس سورة الفاتحة، أم الكتاب الشافية الكافية، النور الكنز الرحمة، هذه السورة العظيمة. وقفنا مع قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، وتذكرنا بعض المسائل التي تتعلق برحمة الله عز وجل. هو الرحمن وهو الرحيم، رحيم بالمؤمنين كما سمعنا قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وهو الرحمن سبحانه وتعالى بالمؤمنين وبالكافرين أيضا، فالله عز وجل يرحم الكافرين في الدنيا وفي الآخرة أيضا، عندما يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرحم المؤمنين سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. رحمة الله واسعة. ونتكلم عن مسائل تتعلق برحمة الله حتى نستبشر وحتى نطمع في رحمة الله، حتى نرجو رحمة الله ونحسن الظن بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لذلك بعض الصالحين من السلف، بعض الأولين، لما حضرته الوفاة، لما نزلت به الوفاة، قال لمن حضروه: ذكروني بالرخص حتى ألقى الله وأنا أحسن الظن به. ذكروني بالرخص. رحمة الله واسعة، فهم يذكرونه: تذكر أن رحمة الله تسبق غضبه، تذكر أن رحمة الله تغلب غضبه، تذكر أن هذه الأمة مرحومة، تذكر كذا كذا كذا، ذكروني بالرخص حتى ألقى الله وأنا أحسن الظن به. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي ما شاء. ومر بنا قصة الرجلين، يأمر الله عز وجل بإخراجهما من النار، من المسلمين، من الموحدين. أما أحدهما فيأمره الله عز وجل أن يرجع إلى النار فيسمع ويطيع، يناديان يا حنان يا منان، ويشتد صياحهما في النار، يشتد صياحهما في النار، فيأمر الله عز وجل بإخراجهما، ولهما مدة بقيت يعذبون بها في النار. ولكن من شدة الصياح ومن استمرار الصياح يناديان يا حنان يا منان، فيأمر الله عز وجل بإخراجهما. فيأمر الأول أن يرجع إلى النار فيسمع ويطيع، ويأمر الثاني أن يرجع إلى النار فيقول: يا ربي ظننت أنك إذ أخرجتني منها أنك لا تعيدني إليها، فيقول: اذهبوا به إلى الجنة. يقول: ظنيت إن لما نادوا علي وطلعوني من النار إن مش راجع لها تاني. الظن عنده، ظن عنده، رجاء عنده، طمع. والله عز وجل لا يخيب من رجاء، لا يخيب من رجاء، لا يخيب من طمع في رحمته، ولا يخيب من أحسن الظن به. يقول: اذهبوا به إلى الجنة، بعد أن يقول هذا الرجل: يا ربي ظننت أنك إذ أخرجتني منها أنك لا تعيدني إليها. خلاص الفرج جه، طلع مش راجع لها تاني. الظن، ظن بالله، الظن الحسن الطيب، رحمة الله واسعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن رحمة الله في كل موطن، في كل مناسبة، في كل مناسبة. في مرة من المرات وقعت امرأة في السبي في الأسر، كان معها صبي صغير ما زال في سن الرضاعة، أو ربما في سن الرضاعة، وضاع منها هذا الصبي تاه في وسط السبي، فكانت هذه المرأة تجري والهانة والهانة، كاد عقلها أن يطير، كاد عقلها أن يطيش لغياب وليدها وصغيرها. فكانت تسعى في السبي، تسعى يعني بتروح وتجري تيجي الناحية دي، حتى وجدت الصبي، فلما وجدته أخذته فألزقته في بطنها في رواف صدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. كل مناسبة النبي يذكر الناس بسعة رحمة الله، لما تيجي فرصتها مناسبتها النبي يذكرهم بسعة رحمة الله. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. تعلق بي جدا، تحبه. قال: الله أرحم بكم من هذه بولده، لا يطرحكم في النار، لا يعذبكم في النار. واضح المعنى؟ فمطلوب أن نعيش هذه، نتأثر بهذه الصفة، نحسن الظن بالله مع الضوابط، مع الضوابط. إحسان الظن بالله لا يقتضي التقاعس، كما قالوا قديما إن قوما غرتهم الحياة الدنيا تركوا العمل وقالوا: نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل، كذبوا لما أحسنوا الظن بالله وتركوا العمل. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. أحسن العمل ثم أحسن الظن بالله، قول: ربنا مش هيضيعني، مش هيحرمني، ربنا هيديني ويدخلني الجنة ويعافيني من النار. أحسن العمل، أحسن العمل. المقصود رحمة ربنا واسعة، واسعة. هنتكلم عن رحمة ربنا في الدنيا الأول، وقد أشرنا إلى بعض المسائل التي تتعلق برحمة الله، وإحنا لما نتأمل في الآيات هتحس أن رحمة ربنا في كل حاجة. بس احنا نجمع الايات والموضوعات في جلسه واحده. مثلا قلنا اللي عايز يتعلم القران يحفظ القران انت محتاج لرحمه، رحمه من الله. ربنا قال الرحمن علم القران. طب ليه ربنا ما قالش اي اسم تاني؟ الرحمن علم القران، يعني دي اثار الرحمه، ان ربنا يرحمه يعلمه القران. انت عايز تتعلم وتحفظ وتفهم القران، يقول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، علمني القران وارحمني، يا رب افتح لي ابواب الرحمه، وهكذا. فالقران محتاج رحمه. العلم عشان تتعلم ربنا يفتح عليك بالعلم، قول يا رب ارحمني، لان لو ربنا وسع عليك الرحمه يوسع عليك العلم. شوف الخضر ربنا قال عنه ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، يبقى العلم محتاج رحمة. اللي ربنا يرحمه يعلمه، اللي ربنا يرحمه يعلمه. فعشان تشوف عايز يعني كل تيقن ان رحمة ربنا بيك زادت، لو ربنا وسع لك من الرحمة وفتح لك ابواب الرحمة علمك يزيد. طيب ايه تاني؟ حفظ الاموال، عندك بعض الاموال عشان ما تضيعش محتاج رحمة، لو ربنا رحمك يحفظها لك. عارفين فاكرين قصة الجدار؟ والخضر قال لموسى أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. رحمة من ربنا بالولدين بالغلامين دول ان حفظ لهم الكنز. ازاي؟ ان الخضر عدى لقى الجدار يريد ان ينقض فاقامه سنده. لما ربنا رحم الغلامين حفظ لهما كنزهما، حفظ لهما الاموال، حفظ لهما التركة. ما محتاجة رحمة، رحمة من ربه. يا شوف تأمل في الآية، رحمة من ربك. الرحمة هدول لو ربنا ما رحمهمش كان الكنز راح، كان الكنز راح، كان الجدار وقع والناس لقوا الكنز وخدوه نهبوه. أمال الكنز فضل ازاي؟ برحمة الله، برحمة الله. انت عندك كنز او عندك مال مدخر في البيت، ممكن يتسرق، ممكن يتحرق، ممكن يتلف، ممكن يضيع، ممكن يجرى له اي حاجه. كتير بنسمع، كتير قوي، واحده خصوصا السيدات تيجي تقول انا كنت حاطه غويشه في الدولاب محدش يعرف سكتها ابدا الا انا، وراحت. مش ده كنز مثلا؟ ممكن تبقى حاطة غوشتين ثلاثة ولا سلسلة غالية وحطها في دولاب ومحدش يعرف مكانها إلا هي، ومحدش بيخش الأوضة دي إلا هي، وراحت السلسلة، راحت الغويشة، راحت الذهب. إزاي؟ رحمة ربنا بقى تقول يا رب ارحمني، وتتقولها باستمرار يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يتحفظ لك الكنز بتاعك. واحد يقول لك انا عندي مال في البيت حطه في درج ولا في الدولاب ولا في الجاكيت بتاع البدله، والاقيه مثلا كل اسبوع ينقص 100 جنيه 200 جنيه كل شهر 200 300 جنيه ويشك حتى في نفسه، ممكن يشك في الزوج، يشك في الاولاد، الفلوس بتخس، التعبير الدارج عند الناس الفلوس بتخس، الفلوس بتنقص، بتروح فين؟ محتاجة رحمة. قول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يحفظ لك الكنز بتاعك، لأن رحمة ربنا داخلة في كل حاجة. واحد مريض محتاج شفاء، الشفاء ده رحمة من الله عز وجل، كما قال أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر، ما قالش وأنت الشافي المعافي، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كنا متخيلين هو هيقول مسني الضر وأنت الشافي أنت المعافي، لا، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأن كشف الضر ده محتاج رحمة من الله عز وجل، الشفاء رحمة من الله عز وجل. طيب واحد خسر ماله، دخل في صفقة والفلوس راحت، يعمل ايه؟ يقول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، ترجع له الفلوس بالزيادة. سيدنا ايوب برضه ربنا قال ايه؟ فربنا رد له اهله فاستجبنا له وهبنا له اهله وايه ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لان سيدنا ايوب كان غني، كان عنده ممتلكات اراضي، كان عنده اراضي كتير، وكان عنده عبيد كتير، وكان عنده بقر وغنم كتير، وكان عنده زرع كتير، وكان عنده ذهب وفضة كتير. انفق كل هذه الاموال في مرضه، الاراضي اللي كان عنده باعها، والانعام البقر باعه، والشاه باعها، والعبيد اللي كانوا عنده عبد ورا عبد ورا يبيع علشان يشتري الاكل والشرب والعلاج، حتى الذهب اللي كان عنده باعه، راح كل ده راح. ولما ربنا شفاه ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له اهله ومثلهم معهم. العبيد اللي كانوا عنده رجعوا، والاموال اللي انفقها رجعت كلها بالزياده، رحمة من عندنا، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوف الرحمة داخلة في ايه. ممكن واحد ما ينتبهش ان دي اثار الرحمة. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما بين ايوب يغتسل عريانا اذ خر عليه جراد من السماء فجعل يحسو في ثوبه، جاب الهدوم وقعد يعب فيها الذهب، الجراد الذهب نزل من السماء، فأوحى الله إليه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أنا اللي عندي أكثر من ده بكتير. فقال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ده بركة من عند الله، فرش بالبركة، عنده أكثر منها بكتير. ربنا أوحى إليه: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، عندي أكثر منه بكتير بفضلك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. لأن سيدنا أيوب عارف أن المطر ما بينزلش ذهب، أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لما تمطر ذهب وفضة من عند الله عز وجل. قال: لا غنى لي عن بركتك. المقصود إيه يا جماعة؟ أن سيدنا أيوب كان غني، ربنا أغناه، ربنا اداله، استجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللي محتاج تعويض، فاتت منه حاجات، ضاعت منه حاجات، وعز ربنا رجعها له بالزيادة، يقول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، لو ربنا استجاب لك يعوضك بالزيادة. الله، ده احنا ما كناش عارفين ان دي رحمة، مش عارفين ان دي دخلة تبع رحمة الله عز وجل. لا، هي دخلة في رحمة الله عز وجل. الأولاد اللي ما بينجبش أو اللي عايز أولاد برضو من رحمة الله. ربنا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخر الآيات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ربنا رحمه اداله يحيى. يبقى نحن مش فاهمين كده، اللي عنده أولاد يا جماعة دول من رحمة ربنا بيك، واللي عايز أولاد يقول يا رب ارحمني كما رحمت زكريا، يعطيني كما أعطيت زكريا. رحمة، ما دي رحمة. اللي عنده أولاد يا جماعة هذه رحمة. طبعا أنواع الرحمة دي ربنا بيرحم بها المسلم والكافر، ما الكافر عنده أولاد يبقى ربنا رحمه بجزء من الرحمة، رحمة الدنيا، غير الرحمة اللي ربنا بيرحم بها المؤمنين. المطر واضح جدا، القرآن مليء بالآيات التي تدل على أن المطر هو رحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح بتيجي، لما الرياح تيجي يبقى المطر جاي. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر، لأن المطر رحمة من الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن خروج النبات من الأرض رحمة من الله، رحمة، محتاج رحمة من الله. اللي عايز محصول واللي عايز نبات، عارف النبات لما يقل والزرع لما يقل والمحصول لما يقل تعرف ان رحمة ربنا بالناس قلت. طب احنا عايزين المحصول يزيد، ناخد بالاسباب اللي تزود رحمة ربنا بينا. ايه هي؟ كتير، في 30 سبب، في 30 سبب ننال بهم رحمة الله عز وجل، وسوف نذكر هذه الأسباب فيما بعد. المقصود إن الأرض لما تطلع النبات ده برحمة ربنا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الأغرب من كده، عارف المركب اللي في البحر دي ماشية برحمة الله؟ شوف القرآن ماذا قال الله عز وجل. قال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. من رحمة ربنا أن الفلك تسير في الماء، لو ربنا ما رحمناش ما تمشيش الفلك في الماء، فهي ماشية كده برحمة الله. الطير اللي في السماء بيطير برحمة الله عز وجل. ربنا قال كده، قال عن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني الطير بيفرد جناحاته ويقبض، قبض جناحاته، ما يمسكهن إلا الرحمن. من غير الرحمن، من غير رحمة ربنا الطير يقع. اللي أعجب من كده السماء، السماء في مكانها برحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا فأنت تبص كده، يا السماء ده في مكانها، يبقى ربنا رحمنا، لأن في يوم من الأيام السماء هتطربع على الأرض في يوم الأيام، خلاص. بس طول ما في مكانها ربنا رحمنا. الطير بيطير في السماء ده برحمة ربنا. المركب في البحر ماشي برحمة الله، هتروح بعيد ليه؟ الليل اللي احنا فيه ده، اسمع، ربنا قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا من رحمة ربنا. عارف لو ربنا ما رحمناش كان ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم ايه؟ بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ده من رحمة الله واحنا مش حاسين، اه ليل بيجي ورا نهار ونهار بيجي ورا ليل ومش حاسين ان ده من رحمة ربنا بينا، ده احنا غرقانين في رحمة الله، صح ولا؟ كل ثانية وكل احنا غرقانين في رحمة ربنا وما احناش حاسين، شايفين السفن في البحار ومش دارين دي من رحمة الله، بصين للطير بيطير في الجو مش عارفين ده برحمة الله، السماء في مكانها برحمة الله عز وجل، اللي عنده أولاد دي برحمة الله، اللي عنده أموال اللي بصحة وعافية هذه برحمة الله، اللي ربنا رزقه بعلم أو بأجزاء من القرآن هذه برحمة الله عز وجل، وهناك رحمات أخرى كثيرة. عارف لما ربنا يرحمنا تبقى قلوبنا واحدة ما نختلفش، ربنا قال ايه؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ياه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي ربنا يرحمهم ما يختلفوش، فاحنا طول كده ما احنا ايه؟ متفقين وعلى رأي واحد، تعرف ان رحمة ربنا بينا واسعة، لما نبتدي نفترق ونتفرق يبقى رحمة ربنا بينا قلت. مين السبب؟ حد يعني حد كده ايه فقدنا جزء من رحمة الله. تخيل اتحاد الكلمة برحمة الله، افتراق الكلمة معناها ان احنا حرمنا من جزء من رحمة الله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا ربنا يرحمهم ما يختلفوش. ياه. فالرحمة دخل في كل حاجة، دخل في كل حاجة في الحياة، في كل شيء في الحياة. النصر على الأعداء محتاج رحمة، ربنا قال في القرآن ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، الآية في سورة الروم ينصر من يشاء. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، الرحيم ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. في الآية الثانية قال الله عز وجل فيها أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من دون مين الجند اللي ينصركم من دون الرحمن؟ اللي ربنا يرحمه ينصره، واللي ربنا ما يرحموش ما ينصروش حتى لو عنده جند الأرض. فتخيل ان ربنا ايه بيصف لنا الانتصار وينسبه الى وصف الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. مين ينصركم من دون الرحمن؟ إن هو الرحمن لما ينصرنا لأنه رحمنا سبحانه وتعالى. شوف في بقى حاجات كثيرة جدا، الغرق تسمعون، الفيضانات تسمعون، السيول كثير جدا، سيول فيضانات أعاصير محتاجين رحمة من الله عشان ما نغرقش. سيدنا نوح قال لابنه ايه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ربنا يرحمه ينجيه. جه الفيضان، جه الفيضان وجه الغرق، فابنه بيقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، اللي ربنا يرحمه هو اللي يحصمه من الغرق. الله، وبيقول له إلا من رحم، يعني النجاة من الغرق محتاجة رحمة من الله، ده رحمة ربنا داخلة في كل شيء. أي حاجة، إن السلامة من الغرق برضو برحمة الله، السلامة من الأمراض برحمة الله عز وجل. فتابعنا النهاردة في شر ربنا حجزه عننا برحمة الله برضه، عارفينه يأجوج ومأجوج، فاكرين السد اللي ذو القرنين عمله؟ ها؟ قال لهم ايه في الاخر؟ لا، ذو القرنين اذا جاء وعد ربي جعله دكاء قبل منها، وكان وعد ربي، قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حق، قال هذا رحمة من ربي. سبحان الله العظيم، ذو القرنين بيقول للناس عن السد قال هذا رحمة من ربي، ده رحمة، ده احنا شايفينه جدار، ده احنا شايفينه طوب، ده احنا شايفين حجارة، ده احنا شايفين حديد، ده احنا شايفين نحاس، ده احنا شايفين آلات، قال هذا رحمة من ربي، ده رحمة، بس انتوا مش حسنا، مش عارفين ان ده رحمة. يا عشان كده بقول لك بص في كل حاجة هتلاقي فيها رحمة ربنا، رحمة ربنا واسعة يا جماعة، احنا غرقانين في رحمة الله بس احنا مش حاسينها، مش عارفينها. عشان كده بقول لك جمع الآيات، جمع الآيات هتعرف ان رحمة ربنا داخلة في كل شيء، واسعة جدا، غرقانين في رحمة الله، عايشين فيها ليل ونهار، الليل يجي علينا ده رحمة، يطلع علينا صحة وعافية وأموال وأولاد، ها كل ده رحمة من الله عز وجل. العذاب، ربنا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته، اللي ربنا يرحمه ينجيه من العذاب، لما ينزل العذاب نزل اي عذاب ولا بركان اللي ربنا يرحمه بينجيه، ربنا قال فانجيناه والذين معه برحمة منا. العذاب لما نزل ربنا ينجي انبياءه والذين معه، فانجيناه والذين معه برحمة منا. الشيطان، لعنة الله على الشيطان، بيحاول معانا، انت محتاج رحمة من الله عشان يعصمك. ربنا قال في القرآن للصحابة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لولا رحمة ربنا وفضله كانوا اتبعوا الشيطان. واضح الدين؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان بيحاول معانا، اللي ربنا يرحمه بيعصمه من الشيطان، واللي ربنا ما يرحموش يتمكن منه الشيطان ويغلبه ويسيطر عليه ويغويه. فبرضو احنا محتاجين رحمة عشان ربنا يحمينا بها من الشيطان. حتى النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم إيه؟ ربي. فنفسك برضو الأمارة بالسوء اللي يحميك منها رحمة ربنا، يعني الواحد ملوش في حاجة، الشيطان ينجيك منه رحمة الله، حتى نفسك الأمارة بالسوء ينجيك منها رحمة الله. فإحنا محتاجين الرحمة يا جماعة، يعني رحمة ربنا دي داخلة في كل شيء، لا غنى لنا عن رحمة الله أبدا، فإحنا محتاجين المزيد، محتاجين زيادة. فدايما نقول يا رب ارحمني يا رب ارحمني، وزي ما احنا نسمع كده كيف ان الانبياء طلبوا رحمة الله، قالوا ايه الانبياء الرحمة في حياة الانبياء، كذلك الانبياء قالوا ايه للناس عن رحمة الله عز وجل. الوحش لما يزعل النبي من الانبياء ده رحمة من الله بهذا النبي، ربنا قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. ربنا قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وربنا قال لسيدنا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. رحمة. هذه رحمة من الله عز وجل. وهكذا العصم من الضلال، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. العصم من الخسارة، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. آيات هي كثيرة جدا، فرحمة ربنا دخل في كل شيء. عرفنا النهاردة آثار الرحمة، عرفت يا جماعة لما يخش الليل والنهار احنا في رحمة ولا لا؟ لما تشوف الطير، لما تشوف المركب، لما تشوف السماء في مكانها، ده احنا في رحمة الله عز وجل. عندك مال، عندك صحة، عندك أولاد، عندك علم، وهكذا يعني مسائل كثيرة جدا. طيب الأنعام، الأنعام اللي عنده بغل، عنده حمار، اللي عنده حصان، اللي عنده بقرة، اللي عنده جمل، ويش عليها بقى اللي عنده سيارة. ربنا قال سبحانه وتعالى عن الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. رحيم، فرحيم إن سخر لنا الأنعام. تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. رحمكم فسخر لكم الأنعام. النهارده ربنا سخر لنا السيارات والقطارات والطائرات، ما دي رحمة من الله عز وجل، برضو رحمة. ياه. وهكذا. طب يا جماعة اللي فيكم بينام بالليل ويقوم سليم، هذه برحمة الله، لأنه ممكن بالليل بتحصل حاجات. ربنا يحفظنا ويحفظك. واحد بالليل جت له جلطة، ربنا يعافينا وإياك. واحد بالليل جاله ما عرفش ايه، واحد حصل له ايه، جت له أزمة، أزمة صدر، أزمة قلب، أزمة أي حاجة، الشياطين تتخبط الناس بالليل وبالنهار. ربنا قال في القرآن قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. مين غير الرحمن يكلأكم ويحفظكم ويحميكم بالليل وبالنهار؟ مين اللي بيحميك من الأمراض والمصائب والكوارث؟ مين اللي بيحميك من حادثة ولا غير حادثة؟ مين اللي بينجيك؟ الله لما يرحمك ينجيك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. مين هو الرحمن؟ هو الرحمن اللي بيحمينا وبيحفظنا. شفت رحمة ربنا؟ فأنت بتقول يا رب ارحمني، يا رب وسع، يا رب وسع لي من الرحمة، يا رب افتح لي أبواب الرحمة. لما تقول كده تلاقي خير كتير جدا في كل مناحي الحياة تحصلت عليه، تتحصل عليه. فربنا الرحمن الرحيم بيرحم الكفار بالأنواع دي. ما الكافر اللي بيركب مركب وتمشي بيه في البحر، دي رحمة ربنا بيه. الكافر لما يركب مركب، الكافر لما يركب على دابة ما يبتمشي بيه، ما دي رحمة ربنا بيه برضه. لما يديله أموال وأولاد، ما دي رحمة بالكافر. فربنا بيرحم الكافر ويرحم المؤمن، ولكن رحمة الله بالمؤمن تختلف عن رحمة الله بالكافر. دي رحمة في ودي رحمة في الدنيا، دي رحمة دنيا وآخرة. ورحمة ربنا بالكفار معظمها في الدنيا، إن ربنا بيرحمهم في الآخرة، ولكن ليس كرحمة الله بالمؤمنين. رحمة ربنا واسعة وتعم، وكلنا إن شاء الله نطمع أن يكون لنا فيها إيه؟ نصيب. ومحدش ييأس يا جماعة، حتى في مجال الذنوب ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللي يجي يعمل كده هيلاقي ربنا رحيم وتواب، حد شيء. لذلك يجب ان احنا نوسع ونذكر الناس برحمة الله، واحنا كمان نطمع في رحمة الله. فاكرين قصة الرجل، رجل اعرابي، اعرابي ما عنده علم، عنده جفاء، عنده غلظة، دخل المسجد والنبي قاعد عليه الصلاة والسلام، فتبول الاعرابي في المسجد، جوه المسجد وقعد يتبول، فقام اليه الصحابة ليضربوه، فالنبي قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. لما الصحابة قاموا ويعنفوه في المسجد، كيف تنجس المسجد؟ قليل العلم، عندك جهل، عندك غلظة، عندك جفاوة. النبي يقول للصحابة لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. لحد والراجل سمع الحوار، الصحابة بيستأذنوا من النبي. النبي قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء. العربي خلص البول وجه، والنبي يقول له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، دي قاذورات، والمساجد لا تصلح لهذه القاذورات. والنبي علمه كده برق ولين. فالرجل الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، احنا الاثنين بس. فالنبي قال له لقد حجرت واسعة، ضيقت حاجة، ده واسعة، ده رحمة ربنا واسعة. قال لقد حجرت يعني ضيقت، واسعة ده رحمة ربنا واسعة. فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، من محرومين. لا، رحمة ربنا واسعة للجميع، كله له نصيب. كان سيدنا عمر يقول اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، وأنا شيء، وأنا شيء، فلتسعني رحمتك، أنا شيء. فهنشوف كده الأنبياء. فكان سيدنا موسى قال إيه؟ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك، دخلنا يا رب في رحمتك. وسيدنا يوسف برضو زي ما هنشوف الانبياء قالوا ايه عن الرحمة، قالوا ايه لاقوامهم وكيف طلبوا الرحمة وكيف طلبوها وقالوا ايه. وهذا سوف نتعرض له. محدش يا جماعة ييأس من رحمة الله، عندنا طمع، عندنا رجاء، عندنا طمع في رحمة الله، رحمة ربنا واسعة، وعندنا رجاء. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، بتراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. واحد عمل خطايا بعدد تراب الأرض، واحد عمل خطايا تملى، لو بلغ ذنوبك عنان السماء تملى لحد السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مين ييأس بعد كده من رحمة الله؟ مين ييأس؟ لا، عندنا طمع وعندنا رجاء، عندنا طمع وعندنا رجاء. ورحمة الله تغلب غضبه، ورحمة الله تسبق غضبه، عرف؟ فمسائل تتعلق بالرحمة. وزي ما قلت لك النبي قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وربنا قدم الرحمة والمغفرة على العذاب الأول، الأول لأن هما لهم مفعول في القلوب. زي ما هنعرف الأنبياء كانوا بيقولوا ايه للكفار لما يوصف لهم ربنا؟ يقول لهم الرحمن، الرحمن، ما لهمش للمنتقم القهار، يقول لهم الرحمن. زي ما هتمر بينا الآيات والحوارات بين الأنبياء وبين الكفار المشركين، كيف كانوا يحدثونهم عن رحمة الله ويذكرون لهم اسم الله الرحمن، حتى في المواقف اللي الشرك فيها قوي يذكرون برحمة الله عز وجل، لأن هذا نافع للقلوب. الناس تميل إلى صفة الرحمة، الناس بالفطرة تميل إلى صفة الرحمة، فحدثوا الناس عن رحمة الله عز وجل، وحدثوهم أيضا عن غضب الله وعن عذاب الله وعن انتقام الله. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعم، سوف نذكر هذا إن شاء الله، أنا ذكرته فيما مضى وإن شاء الله نشير إليه بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.